إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من عود نفسه العمل لله كان أشق شيء عليه أن يعمل لغيره، ومن عود نفسه العمل لحظه وهواه كان أشق شيء عليه أن يعمل لله. واستواء ملكات النفس على ما ينبغي أن تكون عليه بحياطة أوامر الشرع واجتناب نواهيه والقيام على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم منجاة من المهالك كلها، دنيا وآخرة. أخرج البخاري مختصرا، وأحمد بإسناد مطول وسياق، أن ابن عباس رضي الله عنهما دخل على عائشة رضي الله عنها وهي تموت فقال: أبشري. قالت أيضا: قال: كنت أحب نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه، وما أحب الرسول صلى الله عليه وسلم إلا طيبا، وفقدت قلادتك فحبس الناس عليها حتى أنزل الله تبارك وتعالى الرخصة بالتيمم للأمة فكان من بركات آل الصديق، وأنزل الله تبارك وتعالى براءتك من فوق سبع سماوات قرآنا يتلى، فما من مسجد من مساجد الله يذكر فيه اسم الله إلا وتتلى فيه آيات براءتك. فقالت عائشة رضي الله عنها: إليك عني يا ابن عباس، أو دعني منك يا ابن عباس، فوالله لوددت لو كنت نسيا منسيا. وقد قالت رضي الله تبارك وتعالى عنها، وقد حكت قصة الإفك وما أنزل الله تبارك وتعالى في حقها من الآيات البينات المبرئات مما رمى به أهل الإفك والعناد والزور والبهتان، قالت: فوالله لقد كان شأني في نفسي أقل من أن ينزل الله في وحيا يتلى، وإنما كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رؤيا يبرئني الله بها. إن النفس لا تستقيم على سوائها، والروح لا تدري حقيقة طريقها، ولا تتفجر في جوانح الإنسان ملكاته، ولا تستقيم على الصراط قدماه إلا إذا آتاه الله تبارك وتعالى علما يضبط الطريق. إنه ما من أحد آتاه الله تبارك وتعالى ذرة من إحساس بحقيقة هذا الكون وبحقيقة وظيفته فيه يقبل الذل والضيم، لأنه لا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد هذا على الخسف مربوط برمته وذا يشج فما يرثي له أحد. وكل نفس نازعة منازعة، والنفس الإنسانية تجنح دوما إلى التغيير والتبديل. وقد أخبر الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم إيماء عن هذه الحقيقة النفسية الإنسانية البشرية، فذكر الجنة وذكر لها وصفا، فقال جل وعلا: لا يبغون عنها حولا. فدل المفهوم لهذا المنطوق على أن الإنسان مهما نزل منزلا ترتضيه نفسه وتقر به عينه وتسعد به حياته، إلا ولديه نزوع إلى التحول عنه إلى ما هو أفضل منه، إلا الجنة كما قال ربنا تبارك وتعالى: لا يبغون عنها حولا. فإذا استقروا فيها فهي المباءة التي لا تحول عنها، لأنه لا هم ولا نصب ولا غم ولا كرب فيها، بل نعيم مقيم وقرة العين فيها وهناءة الروح والنفس في نواحيها، أن يرى العبد ربه تبارك وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأعلى ملذاتها أن يرى الإنسان ربه تبارك وتعالى فيها. لا تستقيم النفس على حقيقة خلقتها التي فطرها الله تبارك وتعالى عليها، مبرأة من الإعوجاج والالتواء والنفاق، إلا على ساق من العلم. وقد ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في القرآن المجيد، فقال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بواب البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه فقال: باب العلم قبل القول والعمل. لأن العلم يصحح النية والنية تصحح العمل، فكان لابد من أن يسبق العلم القول والعمل، ولأنه لا قول يقبل ولا يكون له وزن عند الله تبارك وتعالى في ميزان الشرع إلا إذا كان مؤسسا على نية صالحة، ثم يتبع القول العمل وتسبق النية ذلك كله. فالعلم قبل القول والعمل. والذين لا يلتفتون إلى هذا الأصل وقد أخذتهم نوازع التغيير، وهي من الغرائز الإنسانية، حتى ولو كان المرء في راد من العيش وفي هناءة من الحياة، إلا أنه يريد التغيير هكذا دائما. فإذا لم يضبط ذلك بعلم صحيح يقود إلى نية صالحة، فلا يصدر قول ولا يؤتى بفعل إلا على مقتضى العلم وقعت الفوضى في جنبات الأرض. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أنه ما من شيء من المعروف يقال له قليل، إذا ما نظر المرء إلى عاقبته ومآله عند العزيز الكبير، فإن الخير يربيه الله تبارك وتعالى ويربيه، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصدقة من الكسب الطيب، ولا يقبل الله تبارك وتعالى إلا الطيب يتصدق بها العبد يربيها أن يزيدها له الله تبارك وتعالى. التمرة تصير جبلا من تمر، كما يربي أحدكم فلوه أي مهره، وكل ذلك من بركة العمل الصالح المؤسس على النية الصالحة. إن إصلاح الحياة مطالب به المسلم، فالمسلم مطالب بالإصلاح، إصلاح النفس وإصلاح المجتمع، وذلك يؤول إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكل ضوابط لا ينبغي أبدا أن تهمل، ولا يصح أن يتعدى جنابها ولا أن تتجاوز حدودها، وكل ذلك قائم ومؤسس على علم وعمل، وكل ذلك في النهاية يؤول إلى نية صالحة. فكل من أراد إصلاحا في مجال فعليه أن ينظر أولا في نيته ماذا يريد وإلى أي شيء يهدف وما هو المآل والغاية. فإذا من ضبط ذلك وحرر فينبغي أن تحرر الوسيلة التي توصل إلى الغاية كما حررت الغاية سواء بسواء، وإلا وقعت الفوضى في جنبات الكون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر عن أقوام، وبين صلى الله عليه وآله وسلم أنهم يأتون بأعمال من أعمال الخير الظاهرة تجعل الصالحين يحتقرون أعمالهم، ومع ذلك فهي مؤسسة على غير قصد، وهي سائرة على غير قدم، وهي هادفة إلى غير غاية، وهي سالكة غير سبيل، ولذلك أدت بهم إلى المهالك دنيا وآخرة، فناشتهم الرياح وقطعت لحومهم السيوف ومزقت جلودهم وأدماءهم السهام، ولم يفلحوا لا دنيا ولا آخرة. وقد أخرج الدارمي في سننه والطبراني في الكبير، وأخرج ذلك أيضا الحاكم في المستدرك عن عمرو بن سلمة قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود فإذا خرج إلينا سرنا معه إلى المسجد، وكان ذلك قبل خروجه إلى المسجد لصلاة الصبح، فكانوا يبكرون، كانوا يكونون في السحر الأعلى على بابه ينتظرون، لا يعجلونه ولا يستأذنون، وإنما يراعون قدره وعلمه ويراقبون جوده وفضله، وينتظرونه كما ينتظر الساغب اللاغب الظامئ التمرة تسقط من علياء نخلتها من غير أن يتوسل إلى إسقاطها بسبب، فلا يأتيه من ذلك إلا ما يحب. قال: فبينما نحن كذلك إذ جاء أبو موسى الأشعري قال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس ينتظر، وهو منه بالمحل الأسنى، وهو منه في قمة سامقة لو أنه استأذن عليه لأذن له، ولا يهيضه بل يسعده أن يستأذن عليه ولو في هذا الوقت من السحر الأعلى، ولكنه يجعل لكل مقام مقالا ويلبس لكل حال لبوسا. فجلس ينتظر حتى خرج أبو عبد الرحمن، فأقبل عليه سلم عليه وأعطاه حقه، ثم قال: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته، ووالله ما رأيت إلا خيرا. قال: وما ذاك؟ قال: إن عشت فستراه، رأيت قوما جلوسا حلقا في المسجد، في كل حلقة من الحلق رجل بين يديه حصى يقول: سبحوا مئة، فيسبحون مئة، فيقول: هللوا مئة، فيهللون مئة، فيقول: كبروا مئة، فيكبرون مئة. هذا ما رآه في مسجد الكوفة وفي السحر الأعلى، في ذكر من تسبيح وتهليل وتكبير، يتخطبون بذلك للعلي الكبير، فأمر قد يروج على من لم يكن في العلم راسخا، وهي بدعة إضافية، والبدعة الإضافية لأجل أنها لها شائبة تمت إلى الشريعة، ولها شائبة تمت إلى البدعة، تشتبه حتى على من كان في العلم ذا قدم، كما اشتبهت على أبي موسى الأشعري من أصحاب النبي صلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله عنه، قال: والله ما رأيت إلا خيرا. قال: رأيت قوما حلقا على رأس كل حلقة رجل بين يديه حصى يقول: كبروا مئة، هللوا مئة، سبحوا مئة، فيكبرون ويهللون ويسبحون. قال فما قلت لهم؟ قال لم أقل لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال فهلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت ألا يضيع من حسناتهم؟ ثم سار وسرنا فدخل المسجد فوقف على تلك الحلق فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن هذا حصى نعد به التسبيح والتهليل والتكبير. قال فهلا عددتم سيئاتكم وأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم؟ ويحكم يا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم توجه إليهم وتوجه إلى الأمة كلها، ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هذه ثياب نبيكم لم تدل، وهذه آنيته لم تكسر، وإنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. فقالوا والله ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبرنا أن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وإني لأخشى أن تكونوا منهم. قال عمرو بن سلمة فلقد رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. في سياق هذا الحديث ملحظ من أعظم ما يكون، لأنهم لما سئلوا أجابوا ما هذا الذي أراكم تصنعون، فأخبروا ثم اعتذروا فقالوا والله ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه، وكم من مريد للخير لن يصيبه، هو يريد الخير ولكنه لا بد أن يسلك إلى الخير مسالكه، يريد أن يصل إلى غاية بعينها، فينبغي أن يتوسل إلى الغاية بوسيلة مشروعة يرتضيها الله تبارك وتعالى ويدل عليها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فلا يمكن أن يصل إلى غايته أبدا، وإنما هو من المفسدين في الأرض. لم ينفع ذكر ولم ينفع تبتل ولا كثرة عبادة بإزاء مخالفة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول وإنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد، وهذا مستحيل، أو مفتتح باب ضلالة. ثم أخبر عن حالهم وما يؤول إليه أمرهم، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أي من المرمية من صيد وما أشبه. فمن أراد غاية صحيحة ضبطها فليتوسل إليها بوسيلة صحيحة يضبطها، وليؤسس سعيه بوسيلته لإدراك غايته على النية الصالحة، لأنه لا يمكن بحال أن يسير مشرقا وأن تكون الغاية مغربة ثم يلتقيان، سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغربي. فكل من أراد إصلاحا فينبغي عليه أن يحدد الإصلاح أولا، والأمة التي تتبع كل ناعق وتسير وراء كل هاتف أمة لا تستحق العيش، لأنها فقدت حقيقة ما به العيش، فقدت هويتها وصارت كالنبتة الطافية تعلو بها موجة وتسكل أخرى ولا تستقر على قرار. لا بد من تحديد الغاية أولا، فمن أراد الإصلاح وكان الإصلاح غايته فينبغي أن يحدد الإصلاح أولا، ولا يمكن أن يكون الإصلاح إصلاحا إلا إذا دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لأنه لا تصلح الحياة إلا بالدين، ولا تستقيم الأمور إلا بسنة سيد المرسلين. ومهما أراد الناس إصلاحا من غير طريق الشريعة المطهرة والديانة المعصومة فإنهم مفسدون في الأرض لا محالة، وإفسادهم أكبر مما يمكن أن يدركوه من الإصلاح بزعمهم. فلا بد من تحديد الإصلاح أولا. وكثير من الناس تجنح به نفسه لغريزة التغيير، لمحض التغيير، وأقوام يتبعون كل ناعق تماما كالأنعام، يسوقها سائق يقودها قائد يمضي بها حيث مضى لا تبالي، وإنما هي كالبهيمة العمياء تضرب في كل واد. وما كذلك ينبغي أن يكون المسلم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دلنا كما دلنا القرآن المجيد على أمر عظيم جدا، وهو أنه ينبغي علينا أن نريد الخير وأن نسعى إلى تحصيل هذا الخير كما خط لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من غير تجاوز له ومن غير وقوع دونه، وإنما بالموافقة له والوقوع عليه، وإلا فتفريط أو إفراط، وإلا فجفاء أو غلو. ولا يكون ذلك إلا برعاية النصوص، فالله تبارك وتعالى قد أخبرنا أنه لا يضيع لديه عمل عامل أبدا، فذكر ربنا تبارك وتعالى في كتابه المجيد: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فمهما كان العمل الخير ضئيلا محتقرا في نظر العين فله قدره عند الله تبارك وتعالى، وله وزنه في ميزان الخير، ولا يضيع عند الله تبارك وتعالى عمل عامل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، لا يضيع عليه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا وينهانا، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا. وشيئا نكرة في سياق النهي فتفيد العموم، لا تحقرن من المعروف شيئا مهما كان قليلا في نظرك ومهما كان محتقرا في مرأى عينك، وإنما ينبغي عليك أن تقدر للمعروف قدره ولو كان يسيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهانا لا تحقرن من المعروف شيئا، ويأمرنا: اتقوا النار ولو بشق تمرة. لا تحقرن من المعروف شيئا، اتق النار، اجعل بينك وبين النار وقاية ولو بشق تمرة، ولو بنصف تمرة، تكون وقاية لك من لفح السعير، وتكون وقاية لك من النار، وتكون جنة لك من جهنم. اتقوا النار ولو بشق تمرة. بل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن إحداكن شيئا تهديه إلى جارتها ولو كان فرس نشاه، في معنى ما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه جاء بهذا اللفظ: يا نساء المسلمات، هكذا بنصب نساء وبخفض المسلمات على الإضافة، وهذه الإضافة من إضافة الشيء إلى نفسه، ومن إضافة الصفة إلى الموصوف، ومن إضافة البعض إلى الكل. يا نساء المسلمات، لا تحقرن إحداكن شيئا أن تهديه إلى جارتها ولو كان فرس نشاء. وفرس نشاة ظلفها، وهذا لا يغني شيئا، لا يسد جوعة ولا يكسرها، ولكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر ألا يحتقر شيء من المعروف ولو كان قليلا. فلو أن الإنسان أراد الإصلاح فصحح النية وسار على السوية ولزم هدي خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم، فحدد الإصلاح أولا وضبط الغاية قبل المسير، ثم توسل إلى تلك الغاية بالوسيلة الصحيحة لإقامة دين الله في أرض الله، لا من أجل إضاعة أعلام الهدى من أرض ربنا، فذلك من أعظم جرم يكون. وإن أشنع الظلم أن تتخذ أخا لك غرضا ثم تلتمس له الراجمين يتحلقون حوله يرجمونه معك، هذا من أشنع الظلم. وإنما ينبغي على المرء أن يكون سوي النفس، صحيح القلب، مستقيم الضمير، مصححا للنية، ناظرا لمآلات الأمور، لا يخطو خطوة إلا على أرض صلبة، لأن الله تبارك وتعالى لم يكلف أحدا شيئا إلا على مقتضى علم أوحى به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمهما خبط خابط في أرض الله بغير هدى من الله فعلى ضلالة يسير وإلى النار وبئس القرار، لأن كل مخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تؤول إلا إلى الشر. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا أن مآلات الأمور ونتائجها وثمراتها ليست حاكمة على أعمال العاملين، وإنما ينبغي على المرء أن يصحح وأن يجتهد في العمل على قدم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عليه من النتائج. وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجلان، ورأيت النبي ومعه الرجل، ورأيت النبي وليس معه أحد، ولا يضيره قدوة سلوكية وعصمة ربانية ووحي معصوم ودأب وجهاد في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى كما يحب الله ويرضى، والنتيجة لا شيء. ورأيت النبي وليس معه أحد، النتيجة لا شيء. وقد يتطاول العمر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ما من مصلح يريد الإصلاح حقا ينظر إلى النتائج والعدد. والكلمة التي ينفعك الله بها لعلك لم تسمعها بعد، لعل الكلمة التي ينفعك الله تبارك وتعالى بها لم تسمعها بعد، وكثير من الناس لا يبالي بهذا. والبخاري الإمام رحمه الله تعالى في مجلس سفيان ابن راهوية رحمه الله يسمع من شيخه هذه الأمنية: لو أن رجلا يعمد إلى ما صح من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيجمعها. قال: فوقعت الكلمة في قلبي، فقام فجمع الصحيح بعده رحمه الله، وكل من خرج لهم في الصحيح جاز القنطرة وصار معلما. وإنما دل عليه بكلمة كانت أمنية تمناها شيخ من أثبات شيوخ المسلمين وجبل راسخ من حفاظهم: لو أن رجلا يجمع ما صح من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجمع البخاري رحمه الله الجامع المسند الصحيح، لم يدرج فيه إلا صحيحا، حاشا المعلقات، وإنما جعل المسند كله في أعلى درجات الصحة بشرطه لكلمة وقعت في قلبه رحمه الله تعالى. بل ما هو أعجب من هذا، فالحافظ الإمام العلامة الذهبي رحمه الله تعالى عرض خطه في رقعة لشيء أراده الله تبارك وتعالى بقدرته وعلمه وحكمته، عرض خطه على الحافظ البرزالي فقال: ما أشبه هذا الخط بخط المحدثين؟ قال: فوقعت الكلمة في قلبي، وكان صبيا بعد، فحبب الله تبارك وتعالى إليه علم الحديث، فصار فيه جبلا، وصار فيه طوضا، وصار فيه علما يؤم ويقصد رحمة الله عليه. لكلمة سمعها: ما أشبه هذا الخط بخط المحدثين. وكما ترى ليست هنالك علاقة واضحة، فإن المحدثين ليس لهم خط معهود يعهد، وليست لهم كتابة معلومة تعتمد، ولكن البرزالي أنطقه الله تبارك وتعالى بهذا الذي قال ليقع بأثره في قلب الحافظ الذهبي، ليقوده بزمام قلبه على حفظ سنة رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. لا ينبغي للإنسان أبدا أن يسير على غير هدى، فإن المجتمعات إذا انحلت أربطة قيادها سار الناس في كل جهة ويمنموا كل صوب وتخالفوا، والله رب العالمين جعل الأمة المرحومة أمة ذات رسالة، جعلها الله رب العالمين حاملة لرسالة، عاملة بها، داعية إليها، صابرة على أدائها، مجاهدة في سبيلها، فهي أمة ذات رسالة وليست أمة كأي أمة تقبل على الشهوات وتحصل الملذات. وقد خدعوك فقالوا إن أقواما من المجتمعات البشرية وفيها يمكن أن يعيشوا بغير عقيدة، هذا وهم باطل، فما من قوم إلا ولهم عقيدة، صحت أم لم تصح، صدقت أم لم تصدق، حتى الذين يقولون بأنه لا إله والكون مادة هذه عقيدة يعتقدونها كما سموها هم بالإيديولوجية، فهذه هي عقيدتهم وما تعقد عليه حبات قلوبهم، فما من قوم يمكن أن تصدر أعمالهم ولا أن تلفظ ألسنتهم إلا من وراء عقيدة يعتقدونها، وعقيدة أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي العقيدة الحقة، وهذه الأمة هي أمة الرسالة، فينبغي على المرء أن لا يسير على غير هدى، وينبغي عليه أن يحدد الغاية أولا. ما الإصلاح المنشود؟ الإصلاح المنشود في كل مجتمع هو ما أرسل الله رب العالمين من أجله الرسل، والمجتمعات التي أرسل فيها المرسلون، والأقوام الذين نبئ فيهم النبيون كانوا كافرين، فإن الله تبارك وتعالى أرسل المرسلين ونبأ النبيين من أجل دعوة الكافرين المشركين إلى عبادة رب العالمين وإخلاص العبادة لوجهه الكريم وإقامة حدود الشريعة والدين، وكلهم أمروا بعبادة الله، فلأجل هذا خلق الله الخلق، ولأجل هذا أنزل الكتب، ولأجل هذا أرسل الرسل، فالإصلاح في الأرض هو بإقامة دين الرب جل وعلا على مراد ربنا وعلى مراد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يمكن أن يراد إقامة دين الله تبارك وتعالى على كتابه وسنة نبيه بتحالف مع الكافرين أو مع المجرمين أو مع الملحدين أو مع المفسدين في الأرض أو مع المائعين المخنثين، وإنما يكون ذلك بالعودة إلى ما كان عليه سلفنا الصالحون. لا يكون ذلك إلا بأخذ الكتاب والسنة، بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فلا بد عند إرادة الإصلاح من النظر في حقيقة الإصلاح. ما الإصلاح؟ ما هو الإصلاح الذي يراد؟ إنما هو إقامة دين الله تبارك وتعالى، لا تصلح المجتمعات إلا عليه، فلا يدعى إلا إليه، ولا يكون الإصلاح إصلاحا إلا إذا أسس على كتاب الله وسنة رسول الله ولا يفهم الكتاب ولا تفهم السنة بمرادات العقول وبأوهام النفوس، وإنما بفهم السلف الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فإذا أراد أحد إصلاحا فدونه الطريقة فليسلكه راشدا، وإلا فهو من المفسدين في الأرض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وعلى المسلمين أجمعين، وأن يحسن ختامنا، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذه الأمة المرحومة ما مرت في تاريخها قط بمثل ما تمر به في هذه الأيام والأعصار. تكالبت عليها الأمم الكافرة وتنازعت أحوالها وثرواتها الأيادي الناهبة، وصار أبناؤها في أمر مريج، وكثير من أهل الخير قد يكون منطويا على نية صالحة ولكنه يسير على غير سبيل، فيكون ما يفسد أعظم بما لا يقاس بما يرجى من الصلاح إن كان هناك صلاح. وأخطر ما تواجهه المجتمعات أن تقع في الفوضى القاتلة التي تنفلت فيها الشهوات والغرائز من عقولها، والتي تتسيب فيه النفوس من أزمتها. حينئذ تتبدى الوحوش النائمة الهاجعة في النفوس الإنسانية على حقيقتها، فلا دين يحد ولا قانون يصد، وإنما هو انفلات غامر وفوضى عارمة. ومن مثلها خاف الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل رحمة الله عليه، فدل الفقهاء لما ذهبوا إليه وقد آذاهم وأفجعهم وأضناهم وأفضعهم ما آلت إليه الأمور، لأن الواثق كان قد اشتد عرامه في حرب السنة وأهلها ضربا بالسيف وجلدا بالصوت وحبسا وسجنا وتضييقا على الخلق في أرزاقها ومنعا لأهل الخير والحق والسنة من اعتلاء منبر أو جلوس في مسجد أو مدرسة لدرس وتحديث، حتى انقمع أهل السنة ظاهرا في أقماع السمسم، وأخذ أهل البدعة يمرحون. صار أحمد بن أبي دؤاب مرجعية عظيمة في دولة تأخذ بالسيف والصوت معا ضربا للرقاب وجلبا للظهور، وكل ذلك من أجل عقيدة الجهمية بتقريرها بهذه الدعوة الظالمة، وبكبت أهل السنة بالتضييق على علمائها. فذهبوا إليه يؤامرونه من أجل أن يخرجوا عليه، فقال اتقوا الله اتقوا الله، ألا تذكرون ما كان من الفتن؟ وأخذ يخفض من فائرتهم، وأخذ رحمه الله يعظهم ويذكرهم وينذرهم ويحذرهم. فقالوا له تذكر الفتنة؟ وأي فتنة هي أعظم من هذه الفتنة؟ يعنون الفتنة التي يزاولون والتي على أمات رؤوسهم تقع وبساحاتهم تنزل بحرب السنة وأهلها وتقرير البدعة بظلمها، والعلماء قد كفروا الجهمية الأول، ومع ذلك فالإمام أحمد لأنه له بصيرة نافذة وله عقل راجح، وكل ذلك بسبب أنه لا يحك جلده بظفره إلا بأثر وسنة، فلما ملك زمام قلبه للشرع قاده على خير سبيل رحمة الله عليه، فكان صمام أمن وقتئذ. فأخذ يقول لهم اتقوا الله، إنها الفتنة، ألا تذكرون ما كان من كذا وكذا؟ يقولون وأي فتنة هي أعظم مما نحن فيه؟ قال الفتنة العظمى، وذكرهم بما كان من قطع السبيل. الناس آمنون آمنون في ديارهم، آمنون على أعراضهم، آمنون على أموالهم، آمنون في سبلهم وفي زروعهم وفي حركة حياتهم، في أسفارهم وفي سكونهم، في حلهم وفي ترحالهم. الناس آمنون، والناس لم يجوعوا بعد الجوع المضنية الذي يذهب بالعقل إلى أودية الظنون حتى ينفك الجسد من أسره ويسير الجسد بعدئذ على غير سبيل. ما زال الناس في خير فليكثروا من الخير، وما زال الناس يدفعون الشر، وما زال الدين قائما والحمد لله رب العالمين. وكل محاولة للإصلاح على غير هدي من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مآلها إلى الخراب والفوضى، وهو المقصد الذي يقصد إليه القوم. لأن المؤامرة التي تعلمون أو لا تعلمون قائمة على تمزيق المنطقة إلى دويلات طائفية. بدأ هذا في لبنان فقسمت ومزقت، وثني بعد بالعراق فصارت إلى ما تعلمون، وقد تصير إلى ما لا نعلم والله المستعان. ثم يريدون كنانة الله في أرضه تمزيقا وتشريدا لتنقسم على دولتين طائفيتين في جنوب وشمال، ثم فليقم بعد ذلك ما يكون. وكثير من الناس يحسب أن الذين يعادون الإسلام والمسلمين لا يتحركون على عقيدة ولا يتحركون بها، وهذا جهل قبيح، جهل معيب. وعلى المسلم أن يعرف عدوه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فعرفه وحذره وأنذره بأن هؤلاء عندهم من الشبهات وعندهم من الحجج ما عندهم، فلتستعد لهم. أما المسلمون فتحركهم العواطف الثائرة والحماسات الفائرة ولا تؤدي إلى شيء، بل ينبغي علينا أن نتماسك في هذا الظرف الذي قدر الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، لأنه إذا تمزقت فلن يجتمع شتاتها إلا أن يشاء ربي شيئا. ألا إنه تحذير وإنذار والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويقضى فيه بكتابك ويمضى فيه على سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم نج وطننا وجميع أوطان المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.